بقى نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها

ذلك من آيات الله من وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال لبثنا يوما أو فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم رجما سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعزتهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلا أن فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا وازدادوا تسعا ولا يشرك في حكمه أحدا. فتلمن والإسلام شكر الله تعالى جميعا.